فالأمر يطلق متى شاء إذا كانت عائسة أو حامل متى شاء. أما إذا كانت تحيض يتحرى الطهر إذا طهرت كما قال من المعروف طلقها قبل أن تمسها، هذا هو المشروع. أما إذا كانت لا تحيض لعلة أو عائسة أو حامل يطلقها متى شاء، لكن طلقته واحد لا يزيد عليه. وفق الله جميعا. كيف يخالف عمر رضي الله عنه ما كان اجتهاده؟ اجتهاد رضي الله عنه ما بالزجر. طيب ذكر ندمه في أي كتاب عبد الله؟ طرق الحمية. حديث أبو هريرة ثلاث حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كذلك والأربع أصحاب الحاكم الطلاق والنكاح والرجعة هذه تقع جادة وغاسلة. أما الروايات الأخرى فيها العتاق روايات ضعيفة لكن الأثق مثلها، لو قال إن هازم ما يقبل منه ولو كان رواية ضعيفة لأن الإنسان مؤخذ بإقرار. فلو قال لعبده أنت حر ثم قال لهازم قد قال اعتقت وقال لهازم ما يقبل يؤخذ بإقراره من عتيق وأنه حر. أو قال يا طالق قال هازم أو قال زوجت بنتي قال قبلت بشهادة الشاهدين يلزم النكاح. أو قال قد راجعتها لما طلقها طلقة واحد قال راجعتها يلزم الرجعة ولا يجب التلاعب فيها. وإن كان في شهادة بعض المقال لكن لا بأس به تعضده الأصول الشرعية. في هذا الثابتة أن طلق أحدها لكن بتة معناها واحد الصواب أنها صلاة تعتبر واحدة كذا لما رأى الجمهور. نعم. في رواية مكانة في رواية مرة كانت لا مرشح. بعض الناس يظن أن الزواج بنية الطلاق مثل الزواج المتعة لا مو مثل المتعة لا بد مدة معينة شهر شهرين سنة سنتين. أما هذا فيه يتفق القلب بينه وبين الله مو متعة. الصحابة أدام اجتهاد كيف وافقوا على هذا؟ نعم الصحابة في عهد عمر لما أمضى الثلاث تطبيقات رأوا الاجتهاد اللي ثبت عنه أن الله وافقه يكون رأى أن الاجتهاد ولي الأمر في هذا المقام لا بأس بالتبع لعل خفيف عليهم السنة فيها ما كل أهل من يأتيها السنة. نعم. لو قال أنت طالق طالق طالق إذا كان ما لوى ثلاث من واحد والثاني التأكيد والثالث التأكيد. أما إذا لوى الثلاث أو قال طالب ثم طالب ثم طالب تكون ثلاث أو نواها طالب طالب طالب طالب ناوي الثلاث تعتبر يخال بنية. طيب عصبان في هذه الحالة هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ باللفظ هذا؟ لا يكون قد أخطأ قد أخطأ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويخذ بإقراره. يكون عاصي وعليه ويخذ بإقراره وتكون ثلاثة لما قال هذا بكتاب الله وين بين أظهركم ولم يرد بردها عليه الصلاة والسلام. سواء مدخول بها أو غير مدخول بها. مدخول بها تمرين بالثلاث اللي من مدخول بها واحد تبيع بها والثاني ما تخلق. لو قال عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها قال طالق ثم طالق ثم طالق الحمد لله أو قال طالق بالثلاث تعتبر واحدة بحقها كما تقدم. ويكون احسن ذكر بعضهم انه يكون طلاق مباح. هل من الطلاق المباح؟ وش هذا الطلاق؟ ثاني مباح بل مطلق وهو مباح طلاق الثلاث منكره ومحرم احسن عليه ومحرمه وطلاق الحياه محرم وطلاق النفاس محرم ويطلع جماعه وهي تحيض قبل ان يمسها محرم لان الرسول زجر عنه عليه الصلاه والسلام. جرت العاده ان يعطيها الظاهر او شيء هذا ما هو إذا رجعها مثل ما قال الله عاشرهن بالمعروف مما يسمح الخواطر. طيب هو من سنة ما أعلم بشيء لكن نحسن مما ينبغي لأنه يطيب النفوس بعد التكتير الطلاق مكذب والرضوة تسمح الخاطر. من أمضى طالب طالب طالب ثلاثا من الذي يرد عليه إذا نواها طالب ثم إذا ما لواها ما سيطلع لأن العرب وطالب طالب فلان فلان فلان تعال تعال تعال فلان زيد زيد من باب التأكيد لقى ثم لا تمضي ثلاث تمضي ثلاث. نعم. ما يسأل هل نويت ثلاث؟ لا ما يحتاج. لا ذكرتم أمس توهيم بن حجر أنه أخرجه مسلم وهو بأبي داود. أي حجر أي لفظة الله ولم يرها شيء جاءت ولم يرها شيء كلمة ولم يرها شيء. ما جاءها في سره ولم يخبر ما يصلح. لا أقول تصرح لو يراجعت امرأتي أو رددت امرأتي والسنة هي الشاهد فإن جامعها بنية الرجعة الرجعة تصير رجعة

أو على دفع مال فالإكراه لا يعتبر معه فعل، يعني الفعل الناتج وقول الناتج عن الإكراه لا بد يكون الكلام أو الفعل عن مطاوعة عن اختيار لا عن إكراه ولا عن نسيان، بل عن اعتماد ومعرفة وذكر. فإذا كان عن نسيان فالله قد تجاوز عنه، أو غلط أخطأ قد تجاوز الله عن ذلك، أو مكره كذلك. ولهذا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والخطأ كون يعمل شيء ما تعمده غلط منه من غير قصد، كان يريد أن يتكلم به فلان فلان طاهرة فالطاهرة غلط لسانه ولم يتعمد الطلاق غلط لسان أو أيفى ذلك من الكلام الذي يغلط فيه ما تعمده، أو بيقول عافاك الله ويسب أو ما أشبه مما قد يقع في اللسان، إذا علم الله من الصدق وأنه مكره وأنه غلطان لا يؤاخذ بذلك إذا كان صادقا. وهكذا إذا قال للناس هو صادق لا يؤاخذ بذلك، وهكذا إذا علم أنه مكره لا يؤاخذ بذلك، وهذا كله من عفو الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث كذلك عن ابن عباس التحريم، عند ابن عباس أن التحريم يكون يمينا مكبرا، وهذا محل نظر. والمعروف عند الجمهور أنه ظهار، مثل قول الله في سورة المقسم المجادلة قد أحر الله جعل جعله إحارا وجعله منكرا من القول المسروق وجعل فيه كفرة عتر رقبه. والذي هو ظاهر من نسائهم ثم يعود بما قالوا فتح المقابة قبل أن يتمسح الآية. فالصواب أنه ظهار إذا قصد التحريم، قال زوجتي علي حرام أو زوجتي علي حرام، قصد تحريما مثل لو قال كظهر أمي. أما إذا كان وجه يمين بأن يعني قال إن فعلت كذا فأنت حرام، قصد زجرها إن فعلت هذا أو كلمت فلان فأنت حرام، هذا حكم يمين. أما إذا قال هي كظهر أمي أو كظهر أختي أو هي علي حرام منجز غير معلق بشرط منع ولا حذف، هذا حكم الظهار، هذا هو الأرجح. والعلماء أقوال كثيرة في هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أما إذا صرح قال كظهر أمي أو كظهر أختي فهذا ظهار عند الجميع. أما إذا قال حرام علي أو أنت حرام علي فلهم فيها أقوال، أرجحها أنه ظهار. وقول ابن عباس أنها يمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما حضرت حرمها، لم تحرم ما حضرت وتبتغي مرضات الله، والله أكبر بل فرض الله محلة أيمانكم. فالآية ليست في الزوجة، الآية في المالية في تحريم الجارية أو في تحريم العسل، فلا حجة في تحريم الزوجة. لكن لو قال جارية علي حرام أو قال العسل علي حرام أو قطع عنكم علي حرام هذا حكم اليمين على نص الآية الكريمة. أما إذا خاطب الزوجة أنت علي حرام هو مثل قول أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي، لما أنت عليك ظهر أمي يعني أنت علي حرام كظهر أمي، هذا معناه. أو كظهر أختي أو بطن أختي فأقول أنت عليك ظهر أمي، المعنى أنت عليه حرام كظهر أمي. فقوله أنت عليه حرام مثل قوله أنت عليك ظهر أمي في كفارة الظهر. أما إذا علق أنت عليه حرام إن فعلت كذا إن كلمت فلانا أو إن خرجت من البيت، فمقصوده اليمين، مقصود المنع، مقصود منعها ليس مقصود الظهر منها، هذا حكمه في اليمين. إلا إذا صرح بالظهر قال أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا هذا ظهر، لأنه صريح ما يحتمل شيء آخر. والحديث الرابع حديث بنت الجوعي بنت الجوعي لما أرسلت عليه عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله منك لما دنا منا، قال قد عدت بعظيم الحق بأهلك، هذا تنفيذ لقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. لما أتى استعاذ منه من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أعاذها، قال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. هذا يدل على أن من استعاذ بالله من شخص أنه يعاني، إلا إذا كان صاحب الاستعادة قد استعاذ من حق عليه ما يلزم يعاني. لو قال أعوذ بالله أن تأخذ من الزكاة أو تقول أعوذ بالله من زوجها ما يطاع له أن يلزمها بحق،